الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على عبد الله ورسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبعهم بهداه وعمل بسنه الامتين. هذه قراءة من سير اعلام النبلاء الامام الذهبي رحمه الله، قال: باب جامع من دلائل النبوه. قال سليمان بن المغيره عن ثابت عن انس قال: كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقره وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق هاربا حتى لحس بأهل الكتاب، قال: فرفعوه، قالوا: هذا كان يكتب لمحمد، فأعجبوا به، فما لبث أن قصم الله عنقه فيه، فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، فتركوه منبوذا. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقال عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال: كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا، وكان يقول: ما أرى يحسن محمد إلا ما كنت أكتب له، فأماته الله فأقبروه فأصبح وقد لفظته الأرض، قالوا: هذا عمل محمد وأصحابه، قال: فحفروا له فأعمقوا فأصبح وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه من الله تعالى. والحديث أخرجه الإمام البخاري. وقال الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. والحديث متفق عليه. قلت: هذه هي المعجزة العظمى وهي القرآن، فإن النبي من الأنبياء عليهم السلام كان يأتي بالآيات وتنقضي بموته، فقل لذلك من يتبعه، وكثر أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم لكون معجزته الكبرى باقية بعده، فيؤمن بالله ورسوله كثير ممن يسمع القرآن على ممر الأزمان، ولهذا قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقال زائدة عن المختار بن فلفل عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما صدق نبي ما صدقت، إن من الأنبياء من لا يصدقه من أمته إلا الرجل الواحد. والحديث رواه الإمام مسلم. وقال جرير عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال: أن أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا، وكان بموقع النجوم، فكان الله تعالى ينزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. باب آخر سورة نزلت. قال أبو العميس عن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس: تعلم آخر سورة من القرآن نزلت جميعا؟ قلت: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال: صدق. والحديث رواه الإمام مسلم. وقال أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: إذا جاء نصر الله والفتح، قال: آجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه: إذا فتح الله عليك فذاك علامة أجرك. قال: ذلك لعمر، فقال: ما أعلم منها إلا مثل ما تعلم يا ابن عباس. أخرجه البخاري بمعنى. وقال شعبة عن أبي إسحاق: سمع البراء يقول: آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية أنزلت يستفتونك. والحديث متفق عليه. وقال الثوري عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس قال: آخر آية أنزلها الله آية الربا. وقال الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: آخر شيء نزل من القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وهذا لا يناسب ما قبله، لأن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هي آخر آية الربا، فآية الربا هي آخر ما نزل من القرآن. وقال ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: آخر ما أنزل الله آية الربا، فدعوا الربا والريبة. فحديث هذا حديث صحيح. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي قال: آخر آية نزلت فإن تولوا ف فقل حسبي الله. فحاصله أن كل منهم أخبر مقتضى ما عنده من العلم. وقال الحسين بن واقد حدثني يزيد النحوي عن عكرمة والحسن بن أبي الحسن قال نزل من القرآن بالمدينة ويل للمطففين والبقرة وآل عمران والأنفال والأحزاب والمائدة والممتحنة والنساء وإذا زلزلت والحديث ومحمد والرعد والرحمن وهل أتى والصلاة ولن يكن والحشر وإذا جاء نصر الله والنور والحج والمنافقون والمجادلة والحجرات والتحريم والصف والجمعة والتغابن والفتح وبراء. قال ونزل بمكة فذكر ما بقي من سور القرآن. باب في النسخ والمحو من الصدور. وقال أبو حرب ابن أبي الأسود عن أبيه عن أبي موسى قال كنا نقرأ سورة نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. والحديث أخرجه الإمام مسلم. وقال شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري أخبرني أبو أمامة بن سهل أن رهطا من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن رجلا قام في جوف الليل يريد أن يفتتح سورة كان قد وعاها فلم يقدر منها على شيء إلا بسم الله الرحمن الرحيم ترفع إن شاء الله بسرعه. فأتى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح ليسأله عن ذلك ثم جاء آخر حتى اجتمعوا فسأل بعضهم بعضا ما جمعهم فأخبر بعضهم بعضا بشأن تلك السورة ثم أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه خبرهم وسألوه عن السورة فسكت ساعة لا يرجع إليهم شيئا ثم قال نسخت البارحة فنسخت من صدورهم ومن كل شيء كانت فيه. رواه عقيل عن ابن شهاب قال فيه وابن المسيب جالس لا ينكر ذلك. نسخ هذه السورة ومحوها من صدورهم من براهين النبوة. والحديث صحيح. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.